الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على ما يصلنا عبر اتصالاتكم الآن مباشرة إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا. أي أخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. أني أحبك في الله دكتور عبد العظيم. أحبك الله الذي أعطاني فيه. سؤالي لك يا سيادة الدكتور، صيام يوم عاشوراء هل هو التاسع والعاشر والحادي عشر؟ تفضل. هذا سؤالي لك. حاضر حاضر. وجزاك الله خيرا وإياكم إن شاء الله تعالى. يا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته، تفضلي. أريد أن أسأل في قضية الصلاة. نعم. أنا زوجي قال لي ما بيني وبينك ما بيني وبينك انتهى، ويقول لي مرات اذهبي وانت حرة، ويقول لي في بعض الأحيان يعني يسألني أصدقائي يعني عنك عن زوجتي أين هي، فأقول طلق، فهل أنا أعتبر يعني طلق منه؟ ويلزمني نسأل عن نية متاعه، يعني هو ناوي طلاق وقت يقول لي اذهبي، ولا يقول لي يعني بيني وبينك انتهى. طيب تفضلي. هذا سؤالي. وقت يسأل صديق. وصل سؤالك إن شاء الله. ماشي، اسمعي الجواب إن شاء الله. يا أخي رجب. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت عن الشيخ، بس أنا كنت في الحج، يعني رحت الحج السنة قبل اللي فاتت. كنت إيش؟ كنت الحج في السنة قبل اللي فاتت. أيوة. وبعدين كنا بيتين في عرفة واستحلمت وأنا نايم. وإيه؟ استحلمت وأنا مش عارف دي استحلمت. أيوة. استحلمت وأنا نايم يعني. أيوة. في عرفة، في دي تكفى الحج ولا حاجة؟ قال. وانت يا حاج رجب قاعد بعد سنتين جاي تسأل يا حاج رجب، ما سألتش ليه من النهار يا حاج رجب؟ في مرة بحاول والله دكتور والله، بس مش قادر يعني تيجي معاه وكده. طيب يا حاج رجب، لا شيء عليك، مش اغتسلت الحمد لله وصليت؟ ان شاء الله. لا فيش حاجة ان شاء الله تعالى. خلاص ماشي. نعم. يا اختي ميرفت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بس عندي حضرتك بس سؤالين بس. تفضلي. اول سؤال، لو واحده مثلا والده وحد مثلا عليه حائط يعني دخل عليها سواء بنت او ست، يعني انا اسمع ان هو مثلا ايه حرام او غلط اللي يخش عليها. دي نعم. حاجه. والحاجه الثانيه مثلا لو زوجها مثلا برضو راح حلق وجي برضو، فهل ده كده غلط يعني، او نعمل ايه حضرتك تقولي يعني؟ ماشي تفضلي. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. الأخ أحمد سأل عن صيام عاشوراء، هل هو التاسع والعاشر والحادي عشر؟ زادك الله حرصا يا أخ أحمد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيام عاشوراء. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله تعالى أن يكفر ذنوب السنة الماضية. فصيام يوم واحد هو يوم عاشوراء يكفر الله تبارك وتعالى به ذنوب العام كله. فنذكر إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات، ولا سيما المشاهدين والمشاهدات، بالحرص على صيام يوم عاشوراء، لكنه يستحب أن يصام مع عاشوراء يوم قبله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياته: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فقال العلماء: يستحب أن يصام التاسع والعاشر، لكن إن لم يصم التاسع يصم العاشر والحادي عشر حتى تتم المخالفة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أم سفيان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمعك يا شيخ، عندي سؤال بعد إذنك. تفضلي. يا شيخ، هل الكافر يعني يجد على يعني في على كتف يعني له صحفتين، ملك يعني يمين وملك على اليسار، يسجل اللي بيفعله زي المؤمن بالضبط، ولا هو خلاص يعني هو السيئات كده على طول ان هو كافر اصلا؟ السؤال الثاني يا شيخ معلش، في ذنب يعني في واحده بتقول لي هي في ذنب بيعودها اكتر كتير وهو الكذب، يعني دايما كل ما يعني تدعي ربنا وتبطل ترجع ثاني بعض الاحاديث يبقى فيها كذب او كده. طيب فايه النصيحه تنصحها لي تسمعك دلوقتي؟ ماشي يا ام سفيان، جزاك الله خير. وياك. أمة الله سالت من تونس عن أنفاض قالها لها زوجها: أنت حرة، اللي بينا انتهى، ونحو هذه من الألفاظ. يا أمة الله، السؤال عن الطلاق لا يكون إلا من الرجل، لا تسأل المرأة عما قال لها زوجها مما ينهي الحياة أو قد ينهيها بينهما، إنما الرجل الذي قال امرأته أنت طالق أو نحوها من ألفاظ الكنايات وما يتصل بالحياة الزوجية، الرجل هو الذي يسأل مباشرة. والنصيحة أن يتوجه الرجل بنفسه إلى أقرب عالم عنده يسأله مباشرة إن شاء الله تعالى. يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا متزوجة بقالي 5 سنين، وكل سنة كنت بردع أو بكون حامل في رمضان، فأنا كنت بفطر في رمضان حوالي 10 أيام كل سنة، فهل يجوز أن أصومهم كلهم ورا بعض ولا أصومهم الاثنين والخميس من كل أسبوع؟ ما صمتيش يا أم عبد الله ال5 سنين؟ لا مش ما صمتش، إيه؟ لا صمت، بس في أيام كنت بفطرها حوالي. أيوه أيوه، يعني لم تقضي ما عليك منذ 5 سنين؟ اه لم أقضي ما عليا من الأيام اللي كنت بفطرها في رمضان. من 5 سنين يا أم عبد الله؟ أيوه. ينفع الكلام ده يا أم عبد الله؟ ينفع واحد يبقى مدين لربنا، مدين لربنا بحق من حقوقه، ويقعد 5 سنين ما يقضيش الحق ولا يسأل؟ عفى الله عنك وقد أخطأت وقصرت في السؤال وقصرت في أداء حق الله، وبادري وعجلي بارك الله فيك بقضاء ما عليك إن شاء الله تعالى. يا أبا معاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أسأل الله لك التوفيق والسداد. اللهم آمين، شكر الله لك. لدي أسئلة بارك الله فيك. تفضل. السؤال الأول، شركة من الشركات تبيع لك السيارة بالحاضر أقل من السعر الذي تبيع به بالبيع الآجل، مثلا إذا أردت أن تشتري عليهم سيارة بالآجل تشتريها ب 400 مليون مثلا، أما بالحاضر تشتريها ب 300 مليون مثلا، فما حكم هذه المعاملة؟ نعم. السؤال الثاني، هذا أخ يسأل يقول أنهم وجدوا بعيرا شاربا في الصحراء، ومنذ سنين وهم يبحثوا عن صاحب هذا البعير ولم يجدوه. نعم. والسؤال المطروح، هل يجوز لهم أن يبيعوا هذا البعير وينتفعوا وينفقوا ماله في المصلحة العامة أو في المنفعة العامة، مثلا يحفروا به بئر في الصحراء أو يبنوا به مسجد أو غير ذلك؟ نعم. أما السؤال الثالث والأخير، هل يجوز للإنسان أن يشتري سيارة أو دراجة بالدين وقبل موعد سداد الدين وجد البيع، هل يجوز له أن يبيع ويسدد ثمنها للذي اشترى عليه؟ نعم. واضح السؤال؟ واضح. شكر الله لك. وإياك يا مرحبا بكم. يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا مش. نعم. الأخت مرفت سألت عن شيء من بدع النساء. المرأة لما تبقى والدة يقولوا لما يبقى جوزها حالق ما يخشش عليه، ويقولوا ما فيش واحدة تخش على المرأة الوالدة بلحمة نية ولا تخش عليها ببنجان وغير ذلك. يا أختي ميرفت، كل هذا من بدع النساء ولا أصل له إن شاء الله تعالى. الأخت أم سفيان سألت: هل الكتبة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه راقب عتيد. ويقول تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فمن عقيدتنا أننا نؤمن بأن كل إنسان معه ملكان، أحدهما عن يمينه يكتب حسناته والآخر عن شماله يكتب سيئاته. سؤال أم سفيان بتقول: هل الكتب هؤلاء يكتبان أعمال الكافر؟ يا أم سفيان، نصيحة لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات أن نسأل عما ينبني عليه عمل، أن نسأل عن شيء أنا حسمع عنه عشان أعمل به. أما مسألة لا ينبني عليها عمل فما كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. احنا نشغل بالنا بالكافر هو الملائكة بيكتبوا ولا مكتبوش، فده سؤال ما يهمنيش، دي فايدة الأول. لكن على كل حال، من النصوص التي سمعتيها يا أم سفيان أنت والمشاهدين والمشاهدات، النصوص عامة، كل إنسان مسلم وكافر كل إنسان معه ملكين، أحدهما عن يمينه والآخر عن أين شماله، وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين، في إمام مبين، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، ويوم القيامة تتطير صحف الأعمال على رؤوس الناس، فآخذ كتابه بيمينه فناج وآخذ كتابه بشماله فهالك. أما يا أمة الله، يا أمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. لو سمحت يا عم الشيخ، بقول لك يعني من شروط التوبة ان لازم رد الظلم. نعم. طب افرض واحدة مثلا كانت مثلا بتسرق من ورا جوزها او حاجة وهو ما يعرفش، وهي تابت عن اقلعت عن الذنب ده، ازاي ترد له بقى الحاجة دي تاني؟ خلاص، ما دام تابت واحسنت التوبة وعليها بقى ان تجتهد في خدمة زوجها وبره والاحسان اليه، ويعفو الله عما سلف ان شاء الله. شكرا، جزاك الله، بارك الله فيك. يا أبا عبد الرحمن. نعم، تفضل. يا فضل الشيخ، تفضل يا أبا عبد الرحمن. سؤالي كالتالي، لا أستطيع مع تعب العمل، لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد وأصلي في بيتي وتصلي زوجتي بجانبي، هل تصلي بجانبي او تصلي لا تصلي بجانبك يا ابا عبد الرحمن، ولكن تقوم وراءك صف واحد، تقوم وراءك. اذا صلى الرجل بامراته اماما فلا، وليس معها غيرها، فلا تقوم بجواره كما يقوم الرجل بجوار الرجل، وانما تقوم وراءه صفا ولو كانت وحدها. الاخت ام سفيان كان لها سؤال اخر، وهي تقول واحدة صاحبتها لها ذنب تعود إليه يعني مرة بعد مرة، يعني تذنب وبعدين تتوب الله وتستغفره وبعدين تعود إلى الذنب. لا بأس بذلك إن شاء الله إذا كانت التوبة صادقة. إذا أذنب العبد فقال أستغفر الله وأتوب إليه بصدق وإخلاص تاب الله عليه، ولو عاد فأذنب نفس الذنب وقال أستغفر الله وأتوب إليه بصدق وإخلاص تاب الله عليه. لكن إن شاء الله تعالى على قدر النية والإخلاص والصدق بتكون التوبة الصادقة إن شاء الله تعالى، إنما يعطى الرجل على قدر نيته. فإذا كانت النية فعلا صادقة في التوبة فإن شاء الله دي بتكون إيه من أسباب الاستقامة وعدم الانتكاسة. والنصيحة لمن تاب إلى الله عز وجل أن يجتهد بعد التوبة في الأعمال الصالحة، أن يجتهد في الأعمال الصالحة حتى لا يعود إلى الذنب إن شاء الله. لكن لو فرض وضعف وانتكس مرة تانية لا ييأس من رحمة الله ويستغفر الله ويتوب إليه، فقد قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا أختي بسمة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام تفضلي. ألو تفضلي يا بسمة. هو أنا كنت عايزة أسأل هو النقاب فرض ولا فضيلة؟ أنت منتقب ولا لا يا بسمة؟ يا أم سفيان. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عايز أعرف بس ما طريقة لعلاج الذنب اللي هو الكذب. الذنب اللي هو إيه؟ الكذب. الكذب؟ آه. استغفر الإنسان وتوب إليه، استغفر الله وتوب إليه ولا يكذب مرة ثانية. استغفر الله وتوب إليه ولا يكذب. وعلينا أن نعلم أنه لم يكن خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، يعني كان يبغض الأخلاق السيئة كلها، بس الكذب ده كان أبغض الأخلاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا عرف عن رجل من أصحابه كذبة يعني وجد عليه، فلا يعني يبش ولا يهش في وجهه حتى يعلم أنه قد تاب إلى الله توبة صادقة. نعم يا أخ عبد الله. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، في قرض انا هجيبه من البنك، بس البنك بس الفلوس ده انا مش هاخدها، انا في واحد هيروح ياخدها وانا اللي هدفع. ف يعني انت هتجيب القرض لغيرك يعني؟ لا انا مش هجيبه لغير، انا هجيبه هجيب بحاجه. يعني انت هتقترض من البنك عشان تشتري شيئا. فانت هتشتري الشيء وتقول للذي باعك لك روح خد من البنك. انا هاجي معاه وهو ياخد الفلوس. اي هل تظن يا اخ عبد الله بارك الله فيك انك بذلك لم تاخذ الربا عشان واحد غيرك خده؟ مش عارف ان بس يا اخ عبد الله اتق الله عز وجل ولا تفعل، فان الربا يا اخ عبد الله من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل الربا. وعليك يا أخي عبد الله بالاستغفار والتوبة والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، فإن الله قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقد نعم يا أخي محمد. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله عليكم. لدي سؤال يا شيخ. تفضل. ما حكم من يضع كتاب الله في بيت معاشرة زوجته، أي كتاب، أي بيت نومه؟ لا حرج يا أخي محمد، لا حرج. والسؤال الثاني، هل والسؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز للمرأة لباس مثل بنطلون وفي منزل بيت في منزل زوجها وقميص؟ لا هذا لا يجوز يا أخي محمد، بينها وبين زوجها ليس بينهما حرج، لكن في البيت وفي أولاد وقد يدخل نساء وقد يدخل بعض المحارم لا يجوز هذا. الأخ أبو معاذ كان قد سأل عن التقاط الإبل، إبل ضالة، جمل في الصحراء ماشي لوحده مش عارفين أصحابه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاط ضالة الإبل، وأذن في التقاط ضالة الغنم. قال في ضالة الغنم، قال للسائل: لك أو لصاحبك أو للذئب، يعني في خروف أو معز أو جدي في التاية، إذا صاحبه ما لقاهوش وإذا الذي وجده لم يأخذه يبقى ما فيش هياخده غير الديب، يبقى الذي يجد شاتا يلتقطها حتى يتعرف عليها صاحبه وإن جاء. وأما ضالة الإبل فقال: ما لك وما لها، ما لك ولها، ما حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء حتى يجدها صاحبها. فنهى عليه الصلاة والسلام عن التقاط ضالة الإبل. يا أختي حميدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أردت أن أسأل في موضوع السكن عن طريق البنك. كيف؟ قام به ذلك زوجي. يعني كيف الطريقة؟ كيف؟ اشترى منزل عن طريق البنك. يعني البنك الذي دفع له المال؟ هو مسكن تساهمي. أيوة يعني مسكن البنك تساهمي، قام زوجي بدفع 75 مليون. يا أختي حميدة، نعم، البنك ده مالك بنى مساكن وبيبيعها، ولا لا جوزك هيشتري مسكن والبنك هيقضي دينه؟ لا لا، مش ليس كذلك. امال كيف؟ البنك، نحن زوجي الان يقوم بقرض للبنك، ياخذ قرضا من البنك؟ لا لا لا، زوجي الان كل شهر يقوم بتسديد مبلغ للبنك. المبلغ ده مقابل ايه؟ مقابل المسكن الذي تحصل عليه. اي، ما انا قلت لك يبقى اذا البنك دفع ثمن المسكن الذي حصل عليه زوجك. نعم نعم. وبعدين زوجك يعتبر ربا. ايوه، وزوجك بقى بيسدد للبنك بالتقسيط. نعم هكذا. اي كما تفضلت، يبقى هذا ربا لا يجوز. نعم. وفي حالة ما إذا هذا المسكن أراد زوجي أن يعطيه لي، هل يعتبر ربا؟ في حالة إيش؟ زوجي أراد أن يهدي لي هذا المسكن، يعني أنهى ثمنه وقضى دينه. لم ينهي ثمنه. ولماذا يريد لماذا يريد أن يهبه لك؟ هكذا. يعني طيب. يا أختي حميدة، النصيحة بارك الله فيك، عجلوا بقضاء هذا الدين وتوبوا إلى الله تعالى واستغفروه حتى يبارك الله لكم. لا لا شيخ، يا شيخنا اسمعني، أريد، ما هو الحل إن كان المنزل هذا ربوي؟ ما هو الحل؟ هل نستطيع الآن ترك هذا المنزل؟ هل نستطيع بيعه؟ ما هو الحل؟ يا أختي حميدة، النصيحة لك ولجميع المسلمين والمسلمات، السؤال قبل العمل. إذا أردت، أنا الآن عايز أشتري مسكن عن طريق البنك، قبل ما أشتري أسأل العلماء هل يجوز أن أشتري من البنك بالطريقة الفلانية؟ إن قالوا يجوز اشتريت، وإن قالوا لا يجوز لم أشتري. لكن اشتريتم وانتهيتم، أقول لك كما قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يا شيخنا وفيما ألو معاكي يا شيخنا، وفيما إذا ما أراد زوجي أن يعطيني هذا المنزل، هل أستطيع أن تركه أم كيف أسدده؟ هل أبقى أسدده يبقى في الربا أم أبيعه أم إذا أنت إذا أنت اللي حتسدد المبلغ بعد كده من مالك الخاص، ما هو كده الذنب انتقل من زوجك إليك. قلت لك اجتهدي أنت وزوجك في تعجيل قضاء الدين، والله يتوب علينا وعليكم. يا أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، حياك الله وبياك. أعزك الله، ربنا يبارك في حضرتك. صلة الرحم بالنسبة لمن تعدى على مسجد، مش فاهم يا أخي محمود يعني إيه؟ يعني واحد اعتدى، خد مثلا حتة أرض كانت فاضية مثلا مساحة متر جنب المسجد، صلة رحم، أصل رحمي في يعني هو رحمي ده هو اللي اعتدى على يعني اغتصب ارضا للمسجد. نعم نعم. اي، وهو من رحمك؟ هو انا يعني في يعني نفسي فيها شيء منها. طب اين انت اخي محمود من الدعوه الى الله والامر معروف والنهي عن المنكر، وخاصه انه من ارحامك؟ ويعني انت احنا والله مش كنت كان الواجب عليك ان تقوم بنصحي وتذكيري بالله؟ حصل طيب، ارجو الله ان يتوب علينا وعليه ان شاء الله تعالى. دايما خليك معاه بالمودة والموعظة الحسنة، لعل الله يتوب عليه إن شاء الله تعالى. يا أم آدم، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله وبياك يا شيخ، وإياك وجعلنا الجنة مسوانا ومسواك. اللهم آمين آمين. شيخ، أنا أعيش في قطر وزكاة مالي أرسلها لمصر. نعم. لأقاربي نعم وجيراني لا بأس، بارك الله فيك، يجوز نقل الزكاة من مصر إلى مصر، لا بأس. زكاة المال؟ أيوة، يجوز نقل زكاة المال من مصر إلى مصر. نعم. زكاة الفطر اللي هي في شهر رمضان، زكاة الفطر الأولى أن تكون في محلها، تكون في محلها، ولكن لو فعلت وأخرجتها أيضا لا بأس إن شاء الله تعالى. ولا سيما أنك تقيمين في قطر من أقطار المسلمين معروف بأن الله قد وسع عليهم، فإذا نقلتها لحاجة المنقول إليهم فلا بأس إن شاء الله تعالى. يا أخي ناصر. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. أزيك يا شيخ عظيم. أهلا بيك. بارك الله لنا فيك. وفيكم. مع إذن حضرتك يا شيخ، في مقطع على النت في صورة شخص يرتدي جلباب أبيض وغطرة بيضاء، ويظهر هذا المقطع في سوريا، ويظهر من مكان يتواجد فيه السبيحة، وفي شخص مقتول، فيأتي هذا الشخص ومن وسط السبيحة فيحمل هذا الشخص ويعطيه لأهله ثم يذهب وينصرف، فيقول بعض الناس إن هذا ملك. فهل تتجسد الملائكة بعد عهد النبي؟ اتفضل أخي ناصر، اتفضل إن شاء الله تعالى، اتفضل. نعم، الأخ أبو معاذ أيضا لما سأل عن التقاط الإبل كان له سؤال آخر، يقول هل ممكن أن أشتري أي سلعة، وذكر الدراجة، هل ممكن أن أشتري سلعة وبالأجل ولا أدفع من ثمنها شيئا ثم أبيع هذه السلعة التي لم أدفع من ثمنها شيئا، وقد يبارك الله لي في البيع فأكسب من ورائها فأقوم بتسديد الدين الذي علي؟ لا بأس بذلك أخ أبو معاذ، أنك أنت تشتري سلعة بالأجل كامل لا تدفع من ثمنها شيئا مطلقا، وبعدين تأخذها فتبيعها فيبارك الله لك فيها وتقضي ما عليك من سببها أو من ثمنها، لا بأس إن شاء الله تعالى. نعم، الأخت أم عبد الله كانت قد سألت وهي يعني قد كانت حاملا في رمضان أكثر من سنة، وكانت تفطر أياما وقصرت في القضاء، فالجواب لأخواتنا المسلمات دائما إذا عرض عارض يمنعهن من الصيام في رمضان التعجيل بالقضاء مباشرة عند زوال العارض وزوال المانع، فالله تبارك وتعالى قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال فاستبقوا الخيرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال، والله تعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. لكن إذا كانت الأخت أم عبد الله تسأل أو تريد بسؤالها إن يعني هل يلزمها شيء غير القضاء، لأن بعض الناس يقول أنه إذا جه رمضان على رمضان ولم تصم عليها يبقى عليها القضاء والكفارة أو الفدية، هل عليها فدية؟ الجواب عندنا لا فدية عليها ولا كفارة، ولكنها قصرت في قضاء حق الله وليس عليها إلا قضاء ما عليها من الأيام. يا أبا يحيى. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. الله يجزيك بخير، أريد أن أسألك. أمر. سؤالي هو كالتالي، أنا حين أتبول عزك الله. يا أمة الله. يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. لي سؤالين يا شيخ. تفضلي. أنا سيدة عندي 54 سنة، وأنا يعني قبل التزامي كان لي ذنوب كأي إنسان، وبعدين دلوقتي كل ما أقيم الليل أفتكر الذنوب كلها وبقى شيء بيقدر علي نفسي وخايفة أيأس من رحمة الله، فماذا أفعل يا شيخي؟ طيب تفضلي يا أمة الله. يا أخ عبد الكريم. نعم يا شيخ. أمر. جزاك الله خير. أنا ديت السؤال بجزك بخير. تفضل. السؤال الأول، ما حكم القرعة التي انتشرت عندنا في المغرب بين الرجال والنساء، وهي يأتي خمسة أشخاص أو أكثر فيجمعون مبلغا من المال، يأتي كل واحد منهم بمنصبه ثم يعملون عليه القرعة ليأخذه واحدا منهم هكذا حتى ينتهوا جميعا، فهم السؤال؟ يأتي مجموعة من الناس، نعم، يجمعون مالا مبلغا من المال، أيوة، كل واحد يأتي بمنصبه، أي، ثم يعملون عليه القرعة، أيوة، ثم يأخذه واحدة منهم وهكذا حتى ينتهوا. يعني احنا عندنا يا أخي عبد الكريم عندنا الحاجة دي في مصر اسمها الجمعية. الجمعية؟ لا، هذه جمعية. انت تعرف الجمعية؟ نعم. يعني ايه الجمعية عندنا؟ احنا 5-6 بنقولوا، نعم، ايه كل واحد يدفع كل شهر 100 جنيه، بنجمع 1000 جنيه، ونقوله ايه كل شهر بقى الالف جنيه فلان ياخدها الشهر ده وفلان ياخدها الشهر الجاي. وممكن نقوله ايه مين اللي ياخد الاول، كل واحد يقول انا عايز اخد الاول، نقول طب نعمله جرعة مين اللي ياخد الاول مين التاني والتالت. خد بالك يبقى انا بدفع كل شهر 100 جنيه وبعدين باخد الالف جنيه بعد 10 شهور، سواء خدتها في الاول بسدد وخدتها في الاخر قبضتها مره واحده. فهل هذا الذي تسال عنه كهذا كهذا المعنى؟ نعم بهذا المعنى. لا باس لا باس، وهذا من باب التعاون، هذا من باب التعاون، ولعل الله يقضي به الحوائج ويمنع الناس به عن الربا. يعني دلوقتي اخ من اخواننا بحاجه، بدل ما يروح البنك ويعمل القرض نقول تعالوا احنا 10 كل واحد هيدفع 1000 جنيه ب 10000 جنيه، فلان ياخدها كانه محتاج دلوقتي ياخد اول شهر، وكل شهر نلم ال 10000 وندوها للثاني للثالث للرابع حتى ياخذ كل واحد من العشره ما دفع بلا زياده وبلا نقصان، فلا باس بذلك. يا اختي يسرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ بلي حبيت نسالك على الثلث الاخير وقت ايش يبدا؟ اكل يستجيب فيه الدعاء. الثلث الاخير قبل الفجر بساعه. ان شاء الله تعالى. نعم. ارجوك ان تدعو لي بالثبات على الطاعه وان ينجحني الله في البكالوريا. اللهم امين امين، ربنا يثبتنا واياك والمسلمين ويكتب لك ولجميع المسلمين والمسلمات النجاح في الدنيا وفي الاخره. نعم. يا اختي ملك. نعم. اموري. حضرتك معايا المفتي. نعم. حضرتك معايا المفتي. ايوه معاكي. نعم. بقول لحضرتك انا جوزي كان شغال في شغلانه. وانا سمعتها من برا وجيت اقول له استفسر منه هل انت كذا يعني عملتها، راح قايل لي غير الطلاق منك بالثلاثه تكوني محرمه علي زي امي واختي ان انا ما اشتغلت فيها. ايوه. وانا مش عارفه هل هو شغال فيها ولا لا، ولو هو شغال انا اعمل ايه يعني؟ يعني شغلانه حرام يعني مثلا؟ كان سجاير يفتح فرش سجاير في الشارع. طيب يا انا بس هو قال لي تكوني محرمه عليا زي امي واختي لو انا عملتها. يا ملك يا ملك لا تشقي على نفسك ولا على زوجك، وكل شويه انت جبت فلوس دي منين وانت بتشتغل ايه وشغال في الحلال وفي الحرام. لا هو مأذون. ايه هو مأذون مش هو اللي كان يقعد يعني هو يعني دافع فلوس. يعني اقول لك يعني الاصل في المسلم انه يتقي الله ان شاء الله تعالى، والمراه لا تذكر لزوجها الحرام الا اذا تيقنت انه اتى بالحرام، ولما تتيقن تكون الموعظه بطريقه مهذبه. هو ناكر انا متاكده بس هو ناكر يعني جتني تاكيدات. هو المسؤوليه عليه هو، وعليك انت ان تصمتي عن هذا الامر، ولكن تذكري بالله عن طريق اعطاء رساله في الكتب في العلم الشرعي، عن طريق محاضره الشيخ من المشايخ المعتبرين يسمعها، تذكريه بالله وخلاص ان شاء الله تعالى، ولا حرج عليك انت. يا اخي علي. ايوه يا شيخ. تفضل. عامل ايه يا شيخ؟ نحمد الله عليكم. انا لي اخ في السعوديه رايح على شغلانه هناك ودخلت راح لي شغلانه بتاعت الموزع سجاير. يوزع سجاير على المحلات، الكفيل طلع يوزع سجاير على المحلات. فقال كده وقت وهو متصدي امبارح بقول لي اخ يا اخويا شوف لي عرفات الرحمه ان انا اوزع كده سجاير هل حرام ولا حلال ولا انزل اسيب الشغلانه دي واجي. هو سافر خلاص؟ ها؟ هو سافر خلاص؟ ايوه سافر هناك وكان رايح اصلا ان هو سواق عربيه. وطالع من هنا على هذه الشغله؟ لا طالع سواق عربيه، راح هناك ليه الكلام مختلف. لا يجوز توزيع السجائر لأن بيع السجائر وشراءها حرام. فقل لأخيك يتق الله ويترك هذا العمل. يعني كده خليه ينزل؟ يترك هذا العمل إن شاء الله، ومن ترك شأن الله عوض الله خيرا منه. يا أختي منى. السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت يا شيخ أنا نفساء لسه والدة بقالي أسبوعين والدم اترفع. ممكن أسوق أصلي؟ ولدتي قبل ذلك يا أختي منى؟ يعني النفاس قبل كده كان بيقعد تقولي فيه قد ايه؟ بيقعد كان اول مره قعد معايا كان دم يترفع وينزل يترفع وينزل. ما دي الطبيعه ما دي الطبيعه، بس طهورتي بعد قد ايه؟ قبل 40 يوم. طيب شوفي يا اختي منى بارك الله فيك، الحمد لله على السلامه وبارك الله لك فيما رزقك لك ولجميع المسلمات. اللهم الطهاره من النفاس كالطهاره من الحيض. في علامه اسمها القصه البيضاء تراها المراه عقب انتهاء الدورة الشهرية وعقب انتهاء دم النفاس، فإذا رأت المرأة القصة البيضاء بعد وضعها بأيام قليلة أو كثيرة، إذا كانت تعرفها ومتيقنة منها فقد طهرت، تغتسل وتستبيح ما حرم الله عليها بالنفاس. وإن نزل شيء بعد القصة البيضاء لا يضرها. أما ما لم ترى النفساء القصة البيضاء فإنها تصبر وتنتظر وتتربص 40 يوما، فإذا رأتها لتمام 40 اغتسلت وطهرت، وإذا زاد النفاس عن 40 فما زاد فهو استحاضة، تغتسل لرأس 40 وتستبيح ما حرم عليها قبل ذلك. ولكننا ننصح المسلمات بعدم الاستعجال. طبيعة المرأة دائما مستعجلة، فأحيانا تقول إيه ده بقالي يومين ما فيش دم، ها أو ده فيه صفرة أو كدرة. الصفرة والكدرة عاقب الحيض من الحيض، وعاقب النفاس من النفاس. فلا تطهر المرأة من حيضها ونفاسها إلا بأن ترى القصة البيضاء وتنقطع الصفرة والكدرة تماما، ويحصل الجفاف والنظافة التامة. نعم يا أخت رانيا. السلام عليكم. عليكم السلام. هسأل حضرتك سؤال يا شيخ، بس معلش حضرتك جاوبني بعد ما أقفل عشان أسمع من التلفزيون. تفضلي. أنا بس أنا كنت في حاجات أنا يعني معرفش هي وسوسة ولا إيه، بيبقى أحيانا ببقى مش شايفة نجاسة قدامي، ممكن جرد حاجات ناشفة تراب، ما فيش نجاسة تقريبا يعني، بس أنا ببقى متيالي إني ممكن يكون في حاجة وأنا مش شايفاها، فبقعد أنفط فيها وأمسح فيها وأنا مش شايفة حاجة، بس مجرد أن أنا أقعد أمسح فيها وخلاص. لمزيد التأكيد إني ما يكونش في حاجة ومغلبة نفسي، حتى لو مجرد لو أنا نزلت مثلا الشارع بالحذاء أرجع أقعد أمسح في الجزمة، حتى هي ما فيهاش حاجة بس أقعد أمسح فيها. وتعب نفسك ليه يا رانيا؟ وده أنا حاسة يا شيخ والله أنا حاسة أنا هتجنن لأني مش شايفة حاجة قدامي. طب وليه تستجيبي لهذه الوساوس؟ ما دي وساوس. لماذا تستجيبين لها؟ الأرض قدامك نظيفة، إيه الجزمة داخلة مش نظيفة، ليه بقى تغلبي نفسك؟ هذه وساوس. أكثري من ذكر الله عز وجل مع المحافظة على الصلاة وقراءة صوت. يعني هو أنا أعمل بس كده في الحاجة اللي ما تعملش حاجة خالص. لا ما فيش نجاسة إلا أما تشوفيها بعينك، هذه نجاسة أغسلها، ما فيش خلاص. والأصل في الأشياء أنها طاهرة، الأصل في الأشياء كلها أنها طاهرة، لا تتنجس إلا لما أرى النجاسة عليها، يعني مجرد التراب بس. ما دام أنا ما فيش أي مشكلة إن شاء الله. عافاك الله عافاك الله. يا أخي أحمد. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ الحبيب؟ اهلا وسهلا. انا عندي سؤال ان شاء الله. نعم. احنا الصراحه ما بنشربش سجاير وكده، مفيش حد يعني عندنا في العيله بيشرب سجاير الحمد لله، وعندنا جار تحت يعني في الدور الارضي، لما يلاقيني نازل او طالع بيقول لي مثلا روح هات لي علبه سجاير، هات لي مثلا معسل كده. وبتروح ولا لا؟ بروح. فانا ما اعرفش ازاي يا احمد، انت مش انت بتقول الحمد لله كل القصة عندكم بتدخنش؟ نعم. ما بتدخنوش ليه؟ عشان الدخان حرام. نعم. مش كده ولا ايه؟ نعم. يبقى لما يبقى في جارك بقى يقول لك خد لي يا احمد هات لي علبة سجاير وعلبة معس، تقول له لا يا عمي جزاك الله خير. يا عمي ربنا يتوب عليك، التدخين حرام، تنصحه. ايوه عايزك تدعي لبابايا. ولا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم. أيوة نعم. الأخت أمة الله بتشتكي من أنها دائما تذكر ذنوبها الماضية وتخاف منها وتبكي. ذكر الذنوب ده مطلوب، ذكر الذنوب مطلوب. الله تعالى ذم الذين ينسون ذنوبهم. لا إحنا مطلوب نذكر ذنوبنا، عشان كل ما افتكر ان انا في يوم الفلاني عملت كذا اقول استغفر الله واتوب اليه، يبقى ازداد ثواب وحسنات وبركات. لكن مش المقصود من ذكر الذنوب ان انا اقعد ابكي واصيح واحزن نفسي واحزن من حولي حتى يصل بي الامر الى درجه الياس من رحمه الله. لا لا، نحن لا نيأس من رحمه الله ولا نقنط ابدا، ولكن كلما تذكرنا ذنوبنا استغفرنا ربنا، فالاستغفار ده عمل صالح بيمحو الله به الخطايا. فاطمئني يا أمة الله، فإن رحمة الله تعالى واسعة كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، وقال إن ربك واسع المغفرة، وقال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا أم أسماء. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام تفضلي. أيوة مولانا لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. معي زوجي. معاك تفضلي. زوجي بيعمل يعني جلطي كده ويبص عليها وحاجات وكده يعني. بيعمل ايه؟ يعني بيبص مع على جارتي وكده بيبص يعمل له حركات مع بعض والكلام ده. انت وزوجك نبهته وقلت له ما تعملش وما لكش دعوه بيها وكده يعني. يا اخ عبد الكريم معكم. يا اخ عبد الكريم. نعم السلام عليكم. يا عليكم السلام تفضل. لدي سؤال جزاك الله خيرا. تفضل. هل يجوز للرجل ان يدفع زكاته لابنه الذي يتعلم القران خارج البلده؟ لا يا أخ عبد الله خيرا. بارك الله فيك يا أخ عبد الكريم. الأب لا يدفع لابنه زكاة ماله. نفقة الابن على أبيه واجبة. على الأب أن ينفق على ابنه كل ما يحتاجه في التعليم وفي غير التعليم. أما الزكاة تعطيها للفقراء والمساكين يا أخ عبد الكريم. نعم. يا أمة الله. أيوه. تفضلي. ايوه يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام معاك. ايوه اتفضلي انا معك. ايوه يا فندم كنا عايزين بس نسال حضرتك يا سياده الشيخ عن اللي هو القرض البنكي بس من الموظفين الحكومه اللي بيمضيك حتى بعد المعاش ان ممكن ياخد من المرتب الشهري. ازاي يا اختي أم الله كيف هذا؟ يعني تحويل المرتب الى البنك يعني من الموظفين اللي هو بيحول مرتب حضرتك الى البنك وبياخد مبلغ عشان يقترض يعني ايوه اللي هو قرض البنك. ما احنا قلنا يا امة الله مرارا انا دخلت من الشغل حضرتك متاخر فكنت بتجاوب في الاخر. ماشي يا امة الله. القرض الربوي القرض الربوي هو ان الواحد ياخد جنيه ويرجعه جنيه وقرش. اي زياده في القرض على راس المال فهي ربا. قال الله تعالى وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. فأي إنسان يقترض من آخر شخص كان أو هيئة أو جهة أو بنك أو غيره أي إنسان يقترض من جهة أخرى مبلغا من المال على أن يرده بزيادة وإن قلت فهو ربا. والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. فننصح المسلمين والمسلمات أن يتقوا الله تبارك وتعالى ولا يأكلوا الربا استجابة لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم يا أخي محمد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. معي ثلاث أسئلة من الشيخ. أمر الأمر لله. أول سؤال الواحد ينفع يصلي وهو بيصلي يتعذب من الشيطان بعد نوانه للصلاة. ثاني سؤال لا أنا وأخويا واخدين بيته وكده فأخويا لي أخ تاني بيقول لي أنت لازم تبني شقة ليه زي ما إيه ما أنت واخد شقة إحنا شارين البيت مع بعضينا فأنا بقول له عليك النص وأنا النص طالما أنت دافع مبلغ ب 30 وأنا مبلغ 30 وموجود فيه شقة قلت له شقتك أشيل فيها النص زي ما إيه ما أنا ليا شقة. السؤال الثالث استنى أخي محمد بارك الله فيك. أنت وأخوك شارين بيت شركة؟ شارين بيت انا وهو بفلوسكم الشركه ما بينكم يعني بالنص؟ ايه؟ بالمناصفه بينك وبين اخيك؟ احنا شارين البيت ده انا واخويا. ايوه ليا اخ تاني بيقول لي لازم انت تبني له شقه على حسابك فبقول له انا عليا النص فيها. استنى يعني انتوا ثلاث اخوه يعني. انت واحد من الاثنين اشتريتوا بيت. تقريبا في شقتين شقه لك وشقه لاخوك. لا في شقه وفي بتاع اوضه. المهم اخوك الذي اشترى البيت معك بيقول لك عايزين نبنوا شقه لاخونا الثالث يعني ليا اخ انا أيوه. واخويا شاريين بيت اي فهمت نبني فيه شقه. ايوه الشقه ديت انا واخدها. ايوه واخويا الثاني عاوز شقه زي شقتي فقلت له انا عليا النص فيها وانت لك. اخوك اللي هو شريكك ولا الغير شريكك؟ لا اللي هو شريكي. اللي هو شريكك عايز ايه؟ بقول له يشيل فيها النص. ايوه وانا اشيل فيها النص. ايوه فلي اخ تاني بيقول لازم انت تبني له على حسابك. تبني له على حسابك ليه؟ ما انتوا بقول له هو يا أخي محمد، في حاجة اسمها العدل وفي حاجة اسمها الفضل. العدل والفضل. أنا وأخويا شركاء في بيت، خدي بالك. أي أخويا عايز يبني وسع نفسه أو عايز كذا أو عايز يشطب شقته، من الفضل والبر والإحسان أن أساعده، وخاصة ربنا موسع عليا. لكن الفرض مسألة تانية، ما يقولكش لازم تفطيه عطيله. نعم ماشي. السؤال التالي، جدتي أنا مريضة، ولما هي مريضة خالي أنا في البيت وأمي أنا خايفة، والمشوار بعيد، خايفة منه عشان نتخانق معها عشان الميراث. فهي بتقول أنا عاوزة تنزل الميراث بتاعي لأخويا غصبا عن عيني ومرغومة هي عاوزاه. فهو بيقول لها ما كنتيش تسيب الميراث بتاعك أنا مش هخدمه. فهي خايفة بقى من إيه؟ من عذاب ربنا وكده. فبتقول لي يا ابني أنا هتنزل، بس هتنزل غصبا عن عيني، يعني أنا مش مسامح. ماشي يا أخي محمد، اسمع النصيحة لك ولخالك وأمك إن شاء الله تعالى. يا أخت هدى. السلام عليكم الله تعالى وبركاته يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. يا شيخ، أريد أن أعرف الأيام التي يستحب صومها في محرم، التي كانت من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بغض النظر عن أيام البيض. وشكرا. وأطلب من الله عز وجل أن تدعو معنا أن يفك الله كربنا وكرب جميع المسلمين. آمين يا رب العالمين. واللهم أغث إخواننا في سوريا وبورما وفلسطين وجميع الدول الإسلامية. آمين. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم الله تعالى وبركاته. عليكم السلام وبركاته. يا أخي عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. لو سمحت كان عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول طبعا فندم، عايزين من حضرتك برنامج وطريقة مثل الحفظ القرآن الكريم، وذلك لأن حضرتك عالم، فنتوسم في حضرتك الخير يعني. اتفضل، بارك الله فيك وحسن طبعا عليك. السؤال الثاني يا فندم، أنا شفت ورقة النهاردة، أنا في الكلية طبعا، شفت ورقة مكتوب فيها إن إن الشخص اللي تقدم للرسول بالإزاء حرق، مات محروق. نعم. وبيقولوا إن أنت لازم تساعد الناس ديت في توزيع الورقة، ومش عارف كاتبين إن الشخص الأول تركها حصل له إيه، والتاني وزعها حصل له خير كتير. فأنا كنت عايز أعرف طبعا مدى مصداقية الكلام ده. ماشي. هل واجب علينا إن إحنا نوزع ولا لا؟ ماشي. وطبعا الشكر لقناة الرحمة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأخ محمد كان بيسأل عن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة. نقول السنة أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ الإيه؟ الفاتح. فهذه موضع الاستعاذة المشروع. أما إذا كنت أخي محمد بتسأل عن الاستعاذة في غير هذا المحل، يعني عرضتك وساوس، عرضت انشغلت في الصلاة فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في غير هذا المحل، فهذه الاستعاذة أيضا جائزة ولا مانع منه. إذا شفت كده أنت بتصلي سرحت وته والشيطان ضحك عليك وحبيت ترجع تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان تقبل على ربك، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. أما مشكلة أمك مع خالك، فهي النصيحة لخالك ولجميع المسلمين، هذه مشكلة أخي محمد، مشكلة اجتماعية منتشرة. يموت الأب والبنات متزوجات والرجال في بيت الأب، يقول الإخوة للأخوات يعني عشان تيجوا بيت أبوكم ويخلي بيت أبوكم دائما مفتوح لكم تتنازلوا عن حقكم في الميراث. هذا ظلم وعدوان وأكل الأموال الناس بالباطل وتعدي على حدود الله. إزاي أختك يعني لو خد حقها ما تجيش بيت أبوها؟ هذا ظلم وعدوان وقتل الرحم. الله سبحانه وتعالى لما قسم المواريث في سورة النساء وأعطى كل ذي حق حقه، ختم الآيات بقوله تعالى تلك حدود الله، هذه القسمة حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يعني يقسم كما أمر الله ويعطي كل ذي حق حقه يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فعلى جميع المسلمين أن يتقوا الله تعالى في أخواتهم شقيقاتهم، وأن يعطوهن حقهن في الميراث من آبائهم وأمهاتهم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فإن هذا من موجبات النار والعياذ بالله. والدنيا لا تغني من الآخرة شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. نعوذ بالله أن نزل أو نزل